والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الثامن من سلسلتنا النبلاء. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجاورين له صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه القادر على الجليل والجلال. كانت الحلقتان الفائتتان عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وحلقة اليوم إن شاء الله عز وجل عن صحابي أيضا ربما كان جمع من الأمة أو من المسلمين لا يعرفه أو يعرف عنه اليسير، وهو صاحب ترجمة مختصرة إلا أنها شيقة، ألا وهو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أبو سفيان ابن الحارث يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا، قل أن تجد أحدا مرتبطا بأحد مثل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ابن الحارث أولا هو ترب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سن واحد، بنبي واحد. ثانيا تربي في بيت واحد لأنهم أولاد عم، فالحارث هو ابن عبد المطلب أخو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، كويس. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة من الأواصر أنه أخاه من الرضاع كمان، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث على حليمة السعدية سويا. رابعا أنه كان أشبه الناس به، شبه النبي جدا صلى الله عليه وسلم. خامسا أنه كان من أقرب أصحاب رسول الله له قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أواصر لا يمكن أن هذه الأواصر أن تنقطع. فلما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يظن أن أول إنسان سيؤمن به ويعتنق ما اعتنقت هو أبو سفيان بن الحارث ابن عمي وأخي من الرضاعة وصحبي صديق بنروح ونجي مع بعض، لكن العكس هو الذي حدث. هذا يعني ما قدره الله عز وجل. أبو سفيان بن الحارث هذا كان فارسا مدرة، شجاع لا يسبق ولا يشق له غبار، وكان على قدر مهارته في الفروسية على قدر مهارته في الشعث، فكان أديبا مفوها كبير القدر جدا. إذا أطلق لسانه في أطلال إنسان أقامها، وإذا أعمل لسانه في سليم هدمه من قوته. فلما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ظن أن أبا سفيان سيكون له حليفا، فإذا بأبي سفيان قد كان له عدوا مناهضا، لم يكن عدوا عاديا بل كان عدوا من أعتى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعمل في رسول الله السنان واللسان، فقاتله في كل المواضع قبل فتح مكة، في كل المواقع كان أبو سفيان موجود. وكان أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم يؤجج بشعره مشاعر قريش والعرب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تعلم أن الشعر مؤثر، والشعر يهيج الإنسان، وإن من هذا الشعر ومن البلاغة ومن الأسلوب ومن ما يملأ النفس ويهيج كوامنها وسواكنها. يعني أظن وقال الشوكاني الذي هيجني على طلب العلم بيتشه هو الذي هيج الشوكاني على طلب العلم. كان بيت شعر واحد أظنه يقول فيه: أقسمت أن أوردها حرة وضاحة تحت غلام وضاحي، إما فتى نال المنى فاشتفى أو فارسا نال الردى فاستراح، زار الردى فاستراح. يعني إما أن أكون أو لا أكون، كلمة واحدة. فالشعر له معاوية رضي الله عنه يقول أنه في معركة فر فما رده إلا بيت شعر. يعني إلى غير هذا من الكلام، والذي أجج أبو بكر رضي الله عنه أيام سعد خالد بن الوليد، وخلى عمر رضي الله عنه ثار وقال هاته خالد لما جاء مثمن بن نويرة، وقال أبيات الشعر اللي هي من أرق أبيات الشعر التي قيلت في الرثاء: قد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقلت فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى، قبر أخوك يعني مالك بن نويرة، لقبر سوى بين اللوى فد كردك، فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كل قبر مالك. يعني كل قبر هشوفه هو بتاع مالك، شوف البلاغة. فالقصد إن أبو سفيان كان بسيفه كفارس ماهر، وكان بلسانه يهيج العرب، ما تخلف عن موضع إلا وقتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ما يقرب من 20 عاما أو يزيد على 20 عاما، السنة 8 فتح مكة لما أسلم، وكان قبل ذلك 13 سنة بمكة، وهو مع ذلك عدوا له لا يرجع ولا تلين له في معاداته قناة أبدا. فأخذ النبي معه موقفا حاسما، وده بقول لك هو ده في الولاء والبراء كلمة واحدة، مفيش بقى صبابة لأني أحبك وأصل أخويا، كلمة واحدة: تعارض الله عز وجل أعارضك، تعارض الله ورسوله فليس بيني وبينك ود، كما قال القائل: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. كلام واضح. فلما حدث هذا أظهر له النبي البغض صلى الله عليه وسلم، أظهر له البغض وأظهر له العداء أيضا مماثلة وكيلا صاعا بصاع صلى الله عليه وسلم. ثم كما أقول لك سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان من ناصيته من قعر المعصية فيجعله بفضله ورحمته في قمة الإيمان، لكن إذا سلم كما ذكرت لك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. أبو سفيان كان في هذا القتال المرير وهذا الثغر اللي هو يكفر، يعني يكفر الكافر في معاداة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن انظر كيف أتى الله به. جاء فتح مكة، وجاء المسلمون بقبضهم وقبيضهم وحدهم وحديدهم، وأثار غبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعب في نفوس المشركين، أثار فيهم الرعب، حتى خرج أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم، وأخذ ينظر، والعباس موقفه جنبه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عند فتح مكة، والعباس موقفه جنبه كده ويمر عليه الكتائب، لقى كتائب أسود أشاوس. والمسلم الإنسان إذا اتقى الله عز وجل خلع عليه رداء الهيبة فلا يراه إنسان إلا ارتجف. هو الرجل في التاريخ الحديث جنرال غراتسياني ده التل أتلة، قال حينما دخل عليه الشهيد عمر المختار، حينما دخل عليه يقول هو له كتاب اسمه برقة الهادئة وترجمه بعض العرب، قال لما دخل عليه عمر المختار قال: فنظرت إلى وجهه فرعبت ولم أتمالك نفسي، وكنت أقول، وعمر المختار دخل عليه دي مكسورة ومحطوط فيه سلاسل حديد لو شاب كان وقع من طول، قال: فكنت أقول لنفسي: ألست أنت الذي قتلت في الحرب العالمية؟ ألست، يذكر نفسه عشان يهدى ما اترعب أول ما شاف، ألست أسد الصحراء؟ ألست هو هيئة الإنسان كده إذا اتقى الله عز وجل. قال النبي: نصرت بالرعب ونحن ورثناها، هكذا قال أهل العلم، نرثوها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن الكتائب تمر علي حتى قام على كتيبة كبيرة قال: كبش الكتائب. مين داعا دي؟ كتيبة الأنصار، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبرز منها سعد بن عبادة الأسد الضاري، ونظر إلى أبي سفيان وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. خلى أبو سفيان اترعش، فقال النبي بعد ذلك اليوم يوم الملحمة، وأخذ الراية منه وأعطاه لولده طيبا لخاطره، لكن ما أراد صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد يعني إن أبو سفيان بن الحارث لما وجد هذا الجمع الغفير دخل على زوجه بما بقى أراد الله عز وجل. ويعني إحنا مش عايزين نستفيض، لكن ده أمر ينبغي أن نشير إليه، إن الزوجة مهمة في البيت. شوف زوجته هي اللي سنته، دخلت عليه قالت إلى متى، إلى متى تكون على ما أنت عليه وقد دان في العرب والعجم لمحمد؟ إذا حد أنت هتفضل معاند كده وأنت تعلم أنه الحق. فإذا بأبي سفيان بن الحارث الكلام دار في رأسه، فقال خلاص أنا أؤمن بمحمد وأرجع وأنثنى. والإنسان أحيانا كده تجيبه كلمة، لذلك الدعوة فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فلما قالت له ذلك وقع الأمر في قلبه فعزم أمره وأخذ ابنه جعفر. وخد بالك النقطة دي في غاية الأهمية، الصحابة ممكن كان يقع الإنسان منهم في معصية، لكنه أعلم بربه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتزلف، كيف أقترب. لما احنا اشكلنا ان الواحد ممكن يقع في ذنب مثلا بسيط يهلك به، ليه؟ مش عارف يتوب ازاي، مش عارف يطور قلبه ازاي، بخلاف هؤلاء. اخذ جعفر في يدي ولسه ما استلمش اهو، لكن اخذ جعفرا في يدي ليه؟ لان النبي حنين صلى الله عليه وسلم. فاذا رأى جعفر في ايده وهو جاي بقى يعني يرجع وبتاع، هيقوم ايه يعفو عنه صلى الله عليه وسلم. المهم قال فانطلقت حتى خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر مكة في منطقة يقال لها الابواء، وكان ملثما. ليه بقى؟ لان الكتائب راحة جاية على مكة وراجعين من مكة والطلائع، فقال لك هو كانت عدوته معروفة، لو حد شافني سيقتلني على طول، ينهشني نهش الضلاغم. فراح متلثم وبدأ يتنكر طريق الطلائع حتى وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه هو وابنه جعفر. قال فكشفت اللثام عن وجهي وقلت يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. أبو سفيان بن الحارث يظن إن المسألة جادت بوطل، ولكن حين لا ينفع الوطل، هو يظن إن هي خلاص كده انتهت. إنما أنت لك مواقف قديمة، مواقف جعلت النبي عليه الصلاة والسلام إن قبل منك الإسلام لكن أيضا لازال في نفسه منك لما أحدثته في الدين، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش متوقع. قال فأتيته عن يميني فأعرض، فأتيته عن شمالي فأعرض، فلازلت على ذلك مرارا وهو معرض. فانطلقت فإذا بالمسلمين حينما رأوا، فاكر بقى عبد الله بن جحش نفس الخلق، حينما رأوا رسول الله قد تنمر لي فتنمروا لي جميعا، كله بقى اتقلب علي، وكانوا يرمونني بنظراتهم بعيونهم. طبعا أسلم مش قادرين نعمل له حاجة، إنما لازلنا في خلوقنا منك شيء. قال فأتيت أبا بكر فأردت أن أستعطفه فأبى أشد الإباء، ثم أتيت عمر بن الخطاب فأبى أشد الإباء، ثم أتيت العباس فقلت له، فقال ما كنت لأتكلم يعني عنك مع رسول الله وقد رأيت منه ما رأيت، أنا أقدرش، ولكن حتى تتهيأ لي فرصة وأنا أخدمك في الموضوع. المهم كان أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه على هذا، كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقوم مسك ابنه جعفر ويقعد جنب البيت، ينزل في منزل يقعد له جنب الباب، ينزل ده كله يستعطفه، لأن رضا رسول الله هو رضا الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا زال على هذا الأمر رضي الله عنه حتى كانت غزاة حنين، واجتمع فيها العرب وجمعوا بقى عشان ياخدوا ثأرهم في مكة. وطبعا انت عارف ان المسلمين كلهم انطلقوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم لما هبطوا في الوادي، والعرب ضربوهم بالحجارة والسهام وكده، وكان على حين غرة، فكل انطلق بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلة يسيرة كان منها بقى أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه. قال اليوم أكفر عن سيئتي، وأبو سفيان عشان قلت لك تذكر ذنبك النهاردة هكفر بقى. فكان قال أمسكت لجام رسول الله وقاتلت عنه أشد القتال بيمين، مسك اللي جنب الشمال وقاتل بيمينه، فأعجب رسول الله فقال العباس من هذا؟ قال ابن عمك أبو سفيان بن الحارث، وهو ابن عمك، وقد يعني أراد الرجل أن يعني يصلح المسألة وأشياء نحو ذلك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا وقال لقد رضي الله فعل أبي سفيان. قال أبو سفيان فقبلت قدمه في الغرس فرحا بما حدث له. أخيرا مات أبو سفيان رضي الله عنه بعد حياة طويلة كان النبي يفاخر فيها، يقول أول من يدخل المسجد أبو سفيان وآخر من يخرج من المسجد. فكان على هذه الحالة حتى قبض، فبكت عليه ابنته فقال لا تبكي فإني منذ أسلمت ما تنطفت بمعصية. قال أهل العلم أسلم وله 12 سنة، مات بعد 12 سنة ما عملش ولا ذنب، وهذا يفيد الاستقامة. لكن الوقت قد ضاق علينا، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل نفاه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.